بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 93 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 12 في فتح مصر. اتكلمنا في حلقتين سابقتين على الخطوات الفعلية لفتح مصر ودخول الجيش الإسلامي إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، والجيش كان قوامه 4000 مقاتل ودخلوا من رفح ومشوا بحذاء ساحل البحر الأبيض المتوسط، لم يجدوا مقاومة في العريش، لم يجدوا أي قوة رومانية في العريش، فاقتحموا العريش بدون قتال، وبعد كده أكملوا الطريق إلى الفرمة، وهي أول المحطات في الصحراء الشرقية وآخر المحطات في سيناء. وكان برضو في لقاء في الفرمة، نقدر نقول هو لقاء مش كبير، وإن كان استمر مدة شهر، هو شهر حصار، وبعد كده حصل قتال وفر الرومان وانتصر المسلمون. وبعد كده دخلوا الصحراء الشرقية، اتجه عمرو بن العاص إلى اتجاه عمق مصر أو مركز مصر في منف. ساعتها طبعا منف ما كانتش موجودة، كان موجود مدينة اسمها إليونة اللي هي فيها حصن بابليون، أشهر حصون مصر في ذلك الوقت. فكان سيدنا عمرو بن العاص عنده معالم الطريق واضحة، وصل إلى بلبيس في منتصف الطريق بين الفرمة وبين منف، واستطاع فتح بلبيس بعد حصار شهر أو شهرين للجيش الروماني في بلبيس. ملخص هذه الفترة، الخطوات اللي قلناها ممكن نلخصها في بعض النقاط. بنقول اللقاءات بشكل عام ما كانتش كبيرة، وبعض الإخوة والأخوات بيسألوا على أعداد القتلى من الطرفين أو أعداد المقاتلين. إحنا ذكرنا الجيش المسلم 4000، والجيش الأمامه ما فيش عندنا إحصائيات به، عادة بيبقى أكبر من الجيش الإسلامي، لكن ما كانش فيه استعدادات كبرى لا في الفرمة ولا في بلبيس. وده كان معناه أن الجيش الروماني أو المقوقس اللي هو حاكم مصر في ذلك الوقت بيحاول يسحب الجيش المسلم جوه البلد بحيث يبعد عن المدد بتاعه. المدد ممكن يجينا من المدينة أو ممكن يجينا من الشام، فبيبعد المسلمين عن المدد، دخلهم في أراضي ما يعرفوهاش، فممكن يكون في فرصة انتصار للرومان على المسلمين. فده كان سحب الجيش المسلم، عشان كده عدد الضحايا مش كبير في مثل هذه المعارك، هي مجرد عرقلة لحركة الجيش المسلم، وعدد الشهداء من المسلمين قليل جدا أو جايز مفيش، لأن يعني ما عندناش ذكر بأسماء بعض الناس. ووصل الجيش بكامل قوته إلى بلبيس وتجاوز بلبيس. المسلمين عادة ما كانوش بيتركوا في هذه المحطات جنود كتير، يعني ممكن يكون اللي سايبينه في فرمة مفيش عندنا إحصائيات، ممكن يكون اللي سايبينه في العريش أو في الفرمة أو في بلبيس بعد ما بيكمل طريقه ممكن يكون 50 جندي 100 جندي، مش عدد كبير، لأن ما هواش دور 50 أو 100 قتال أهل المدينة. أهل المدينة لا يقاتلون، أهل بلبيس أو أهل الفرمة أو أهل العريش أو أي مدينة من المدن الإسلامية بشكل عام، المصرية بشكل عام أو الشامية أو غيرها من البلاد التي فتحت، لا يقاتلون. الذي يقاتل هو الجيش النظامي. الجيش النظامي هنا جيش روماني أو فارسي في العراق وفارس، فما فيش قتال مع الشعب، فبالتالي حامية صغيرة جدا ممكن أن تحفظ النظام، هدفها فقط إثبات الوجود، أن البلد دي أصبحت تبع المسلمين. والحاجة التانية أهداف استخباراتية، ممكن يبعتوا معلومات أن في استعدادات، في حركة للجيوش المعادية، في جو عام شكله كذا أو كذا في داخل المدينة، في ميل للمسلمين ولا ميل للرومان، معلومات استخباراتية ممكن يستفيد منها قائد الجيش المسلم، لكن مش مهمتها القتال. عشان كده ممكن 50 أو 100 واحد يحفظوا الأمن في بلد كبير زي بلبيس أو زي الفرمة أو زي غيرها من البلاد، وخاصة أن الناس اللي هناك عارفينهم لو قاتلوا هذه الفئة الصغيرة هيجي لهم الجيش الكبير اللي هو هزم الرومان منذ يعني أيام في هذا الموطن. عشان كده كان المسلمين بيطمئنوا إلى ترك عدد قليل من الجنود في كل محطة لإثبات الوجود والمعلومات الاستخباراتية، وبيكملوا بمعظم الطاقة اللي هم جايين بيها اللي هي 4000 مقاتل. برضو استخلصنا من الحلقات الماضية أو الحلقتين الماضيتين أن المصري المصريون اللي هم الأقباط اللي هم أهل البلد العرق اللي عايش البلد لم يقاتل المسلمين في أثناء الحركة لحد دلوقتي، وهنشوف أن هذا الموضوع هيستمر معنا. مفيش اللي بيقاتل هم الرومان، أن أهل البلد نفسهم لم يقاتلوا المسلمين. استخلصنا حاجة تانية ان مش بس كده، ان ده استخلصنا ان على الاغلب كان المصريون اهل البلد يساعدون المسلمين بمعلومات يعني اثناء الحركة او مساعدات لوجستية عن طريق المؤن والمدد وما ما الى ذلك من الطعام واي شيء يساعدهم في الحركة ضد الرومان، لانهم كانوا بيكرهوا الرومان جدا وكان عندهم وصية او رسالة او تحفيز من بنيامين اللي هو رئيس الكنيسة الأسكندرية الهربان ساعتها في الصعيد، انهم يساعدوا المسلمين لان دي الفرصة الوحيدة للخلاص من الرومان اللي عاملين ضغط على المصريين في ذلك الوقت. برضو نلاحظ الأخلاق الإسلامية في الفتح، احنا ما اتكلمناش كتير عن هذا الموضوع لان ما حصلش اي نوع من الصدام او الخلاف ما بين المسلمين الفاتحين وبين الشعب، ودي مش طبيعي في هذا الزمن. الزمن ده كان الجيش المنتصر بيخش يجتاح البلد، ياخد الثروات اللي فيها، ياخد النساء، ياخد الاطفال، يعني يبيع يعني في يعني ياخد حاجات عشان يبيعها او يقتلهم، يعني ما عندوش. الجيوش الفاتحه كان فيها قسوه وغلظه مشهوره معروفه، سواء الجيوش الرومانيه، الجيوش الفارسيه، بعد كده الجيوش التتاريه، الجيوش الصليبيه، شيء كان معتاد في هذه الفتره من الزمان واستمر على فكره يعني سنوات طويله، واحنا شفنا كتير جدا جدا من الحروب حتى الحديثه بيقتل فيها المدنيون وتنتهك فيها الحرمات بشكل يعني ما في تفرقة ما بين عسكري ومدني أو ما بين حرمات بلد أو عهد أو ناس مسالمة، ما فيش كلام من ده. لكن المسلمين لا، كان عندهم الحدود واضحة جدا، ما كانوش بيحاربوا غير الرومان المقاتلين لهم. وغير كده الشعب تعرف على أخلاق جديدة حديثة لم يرها قبل ذلك، وهو أكيد كان سامع أن ده مش سلوك خاص بالفتح الإسلامي لمصر، ده حصل فتح الإسلامي في الشام وحصل في الفارس وحصل في العراق، فده الجو العام أو دي المنطلقات العامة للمسلمين في فتوحهم وفي حروبهم. الهدف الدعوي برضو كان واضح، حاجة ما قلناش في الحلقتين اللي فاتوا، لما دخل المسلمين بلبيس وانتهوا من فتح بلبيس أنشأوا مسجد. هو لا إكراه في الدين، مفيش أي عندنا أي نوع من الضغط على الناس أنهم يغيروا دينهم من النصرانية إلى الإسلام، ومع ذلك أنا بديهم فرصة، بفتح لهم مسجد وبدي فرصة للمسلم اللي أسلم لغير دينه للإسلام أنه هو يجد هذا المسجد يصلي فيه، يجد فيه داعية يشرح له فيه القرآن الكريم، السنة المطهرة، الشريعة الإسلامية. فعملوا مسجد في بلبيس، والمسجد ده اسمه سادات قريش. لو كان هذا المسجد أسس قبل أن يصل الجيش الإسلامي إلى منف، فهذا هو المسجد الأول في مصر قبل مسجد عمرو بن العاص. عارفين مسجد عمرو بن العاص أنشئ بعد يعني فتح حصن بابليون، ومشهور أنه هو أول المساجد في مصر اللي هو مسجد عمرو بن العاص. قد يكون مسجد سادات قريش، وعلى فكرة المسجد ما زال موجود لحد دلوقتي، طبعا اتجدد يعني كذا مرة في مراحل التاريخ، لكن مكانه وما زال موجود مسجد إلى الآن، يروح بالبيس ممكن يزوره مسجد سادات قريش. سادات قريش طبعا هم يعني قادة الفتح اللي عملوا الفتح العظيم، وإن كان طبعا الجيش الإسلامي كان فيه كتير جدا من غير القرشيين، كان بالعكس كان يعني في ناس كتيرة من اليمن، في ناس كتيرة من الأنصار، يعني ناس ما همش من قريش، لكن هو مسجد اشتهر أو بني بهذا الاسم سادات قريش. على فكرة قد يكون هذا هو المسجد الأول أيضا في أفريقيا كلها. وليه بقول قد يكون مع أن مصر هي أول بلد فتحت في أفريقيا؟ لأن احتمال في بعض المعلومات هو غير موثقة لكن موجودة، أن المسلمين اللي في الحبشة يكونوا بنوا مسجد في الحبشة لما هاجروا، أن يكون يعني النجاشي سمح لهم ببناء مسجد هناك. لو كان بني مسجد في الحبشة فهذا المسجد قبل مسجد عمرو بن العاص وقبل مسجد سادات قريش، لكن هذه هي المساجد الأولى في أفريقيا بشكل عام. وطبعا بعد كده ما شاء الله انتشرت المساجد في مصر وفي أفريقيا. طيب ده يعني شيء عن الحلقات الماضية أو الحلقتين الماضيتين. بعض الإخوة والأخوات بيسألوا على وضع الدولة الإسلامية أثناء هذا الفتح الإسلامي لمصر. لما الجيوش دخلت مصر دلوقتي كان إيه الأحداث المتزامنة معها في الخريطة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية كان حدودها قد إيه دلوقتي في الوقت ده، وإيه اللي كان بيحصل فيها؟ الدولة الإسلامية لما دخلنا فتح مصر كنا تقريبا سنة 20 من الهجرة، وقلنا إن في اختلاف ما بين المؤرخين حوالين السنة التي دخل فيها المسلمون مصر، يا ترى هي سنة 19 سنة 20 قبل كده بعد كده، في اختلافات. لكن رجحنا انها دخلت في اواخر سنة 19 من الهجرة العريش، ولعنى ما وصلت الفارما وبدأت تخش بالبيس كنا دخلنا في سنة 20 من الهجرة. في الوقت ده المسلمين كانوا فتحوا الشام كله تقريبا، ما عادش فاضل في الشام غير مدينة واحدة طرابلس في لبنان، وطرابلس كانت مدينة حصينة جدا جدا متصلة بالبحر، فكان بيأتيها المدد من الرومان، ما زالت في ايدين الرومان وما كانش في فرصة للمسلمين يفتحوها في الوقت ده. لكن هي فتحت بعد كده بزمن عثمان بن عفان، بعد كده بسنوات قليلة، وان شاء الله هنشوف في مجريات الاحداث لما نوصل لعثمان بن عفان. ما عارفش هنوصل له امتى، بس ان شاء الله لما نوصل له، شكلنا كده مطولين. فكان فاضل طرابلس فقط في الشام كله، وكانت أنطاكية هي نقطة الجهاد، يعني هي الثغر الذي بيننا وبين الدولة البيزنطية. كل الشام صار مع المسلمين. طبعا نقول الشام طبعا مش معناها الشام زي دلوقتي، دلوقتي الشام أهل سوريا بيسموا دمشق هي الشام، فعشان ما يروحش يعني فكرة حد لا، الشام كله، الشام كله بمعنى أربع دول اللي هو فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. فالأربع دول كلهم كانوا الآن مع المسلمين، بل إن في بعض المدن اللي موجودة دلوقتي في جنوب تركيا كانت مع المسلمين. يعني كنا خلاص بدأنا نخش مبادئ الأناضول، جنوب الأناضول، ووصلين لحد أنطاكيا. وأنطاكيا بالفعل كانت في ايدين المسلمين في ذلك الوقت، وكانت هي زي ما قلت الثغر المقابل مباشرة للدولة البيزنطية. العراق كله كان معانا في الوقت ده، العراق كله كان فتح، وكان على رأس العراق في ذلك الوقت شخصية جايز محدش يعرفها ويسمعها. ورجعوا بقى حلقات فتح العراق اللي كانت جوه الخلافة الرشيدة، اكيد طبعا نسيتوا الموضوع من شهور طويلة. كان على رأس العراق ساعتها عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان رضي الله عنه، وده كان بعد عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقبل ولاية عمار بن ياسر. يعني في فترة متوسطة بين سعد بن أبي وقاص وبين عمار بن ياسر، الفترة دي كانت سنة 2021 هي اللي كان فيها فتح مصر. فكان على رأس العراق عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، وكانت الحروب في الدولة الفارسية شغالة. كان أوقفها قبل ذلك عمر بن الخطاب ثم سمح بها. واخر اخبرنا في الدوله الفارسيه لو انتم فاكرين فتوح فارس، كان فتح تستر. تستر ده كان حصار سنه ونص، بعد سنه ونص خلصوا السنه ونص دولت في نص 19 تقريبا. فالان واحنا بنفتح مصر الجيوش الفارسيه ما زالت موجوده، ما زال ياس جورد الثالث اللي هو اخر اكسره الفرس موجود، وما زال بيجمع الناس عشان يحارب المسلمين، واحنا على ابواب موقعه نهاوند الكبرى. نهاوند دي في 21 هجري على الاغلب، برضه يعني في اختلافات ما بين المؤرخين في تاريخ موعد نهاوند. فالان الدوله الساحه الجبهه الفارسيه فيها يعني حركه، وحركه شديده، والجيوش بتتجمع عشان نقابل الفرس في موقعه ضخمه اللي هي موقعه نهاوند. وفي الشام الاوضاع الى حد كبير جدا مستقره. على فكره الشام تحت رعايه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه في كامل الاستقرار، مهما تحصل اضطرابات هنا ولا هنا الشام مستقر. وعلى فكره مش بس في عهد معاويه، في عهد معاويه ومعظم الخلفاء من الدوله الامويه. عهد الدوله الامويه ده هو العهد الاسعد في تاريخ الشام. اكثر العهود استقرارا هو عهد الدولة الأموية في الشام، وطبعا أكثرها استقرارا أكثر من كل مراحل عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والشام بعد كده من أكثر الأماكن اضطرابا بعد ما الدولة الأموية انتهت. يعني الشام فيه خيرات كثيرة جدا فتنازعت عليه قوى شتى، من أكثر الأماكن اللي شهدت قلاقل واضطرابات بعد غياب الدولة الأموية. وده بيدينا عظمة وقيمة الدولة الأموية وعظمة وقيمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. بل وضع الإسلامي في ذلك الوقت، يعني احنا عندنا جبهة فارسية شغالة، جبهة الشامية هادئة لكن فيها حدود مع الدولة البيزنطية، فيها برضو احتمالات حركة وإن كانت ساكنة في ذلك الوقت، وعندنا الجبهة المصرية اللي هي جبهة الناحية الغربية من الجيش الإسلامي، وإحنا لسه في الأول الطريقة زي ما شايفين معنا. طيب برضو كان في سؤال بيسأل على حدود مصر في الوقت ده ورد فعلها، رد فعل الحدود المصرية الدول اللي حوالين مصر، رد فعلها إيه لما لقت جيش مسلم، جيش الدولة المسلمة. أنا فكرة الدولة المسلمة ساعتها كان لها اسم بيسمع في العالم كله، لأننا بنتكلم على الدولة المسلمة ديت دولة شاملة الجزيرة العربية كلها. الجزيرة العربية دلوقتي فيها عدة دول، فيها السعودية، فيها اليمن، فيها عمان، فيها الخليج كله بالقطر والإمارات والبحرين والكويت، كل دولت مع الدولة المسلمة، والشام كله الأربع دول تانية جوه الشام، والعراق كله، وعندنا نص إيران، وعندنا أذربيجان معنا، وأجزاء من أرمينيا، دي دولة واحدة على رأس عمر بن الخطاب. فموضوع يعني ظهرت، وده كل ده في غضون سنوات قليلة. بنتكلم في سنة كام هجرية؟ سنة 20 هجرية. 20 هجرية الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة المنورة سنة 1 هجرية، بنتكلم على 20 سنة بس ظهر اسم الدولة. ولما ظهر ما حدش كان يسمع عنها برضو، قعدنا 6-7 سنين ما حدش سامع عن الدولة المسلمة لحد من الرسول في سنة 7 هجرية بدأ يبعت رسائل للدنيا يسمع الناس مين المسلمين. فكان الإسلام محصور في داخل الجزيرة العربية لوحدها، لكن ما زعش هذا الانتشار إلا في غضون 10-12-13 سنة اللي قبل فتح مصر. ففجأة بقت في دولة عملاقة اسمها الدولة المسلمة. أكيد الدول اللي حوالين مصر كانت عمالة تحسب الحسابات، لو دخل الجيش الإسلامي مصر هيعمل إيه بعد كده. فإيه اللي كان حوالين مصر في الوقت ده؟ كان حوالين مصر من الجنوب مملكة النوبة، ومملكة النوبة مملكة منفصلة عن مصر في ذلك الوقت، ولا هي تبع مصر ولا هي تبع السودان، هي حاجة مستقلة لوحدها اسمها مملكة النوبة. كانت حدودها ما بين الشلال الأول والشلال السادس، النيل ليه 6 شلالات بعد أو هو عند أسوان الشلال الأول بتاعها، وبعد كده في 5 شلالات تانية. 5 شلالات تانية دلوقتي كلهم في السودان، شلال واحد بس موجود في مصر، هو الشلال الأول اللي عند السد العالي وسد أسوان، موجود في أسوان المصرية. السد الثاني، الشلال الثاني عند وادي حلفة اللي هي أول محطات السودان، من عند والشلال بقى لحد والثالث والرابع والخامس كله في السودان، لحد ما يوصل لحد التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق في السودان. المسافة دي كلها من حد التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق لحد أسوان، الحتة دي كان اسمها مملكة النوبة. وكان النوبة ده عرق مختلف، وهنيجي نتكلم إن شاء الله عليه لما نيجي نتكلم على محاولات فتح النوبة، تكون إن شاء الله بعد انتهاء فتح مصر. بقول محاولات لما نجحتش، هتنجح بعد 500-600 سنة يعني من المحاولات. النوبة كانت مملكة صعبة جدا، فالنوبة ساعتها عرق مختلف، كان ليه ملك خاص بيه وكان ليه تاريخ طويل، وساعات كانوا بيحتلوا مصر وساعات مصر كانت بتحتله، يعني كان بينهم وبين الفراعنة في التاريخ الإسلامي يعني حروب وسجالات، وكان في ممالك كبرى موجودة في النوبة ولهم حضارة خاصة بيهم ولهم لغة خاصة بيهم. ساعتها النوبة كانوا نصارى وعلى نفس الملة اللي هو فيها اللي عليها المصريين، فهم على خلاف أيضا مع الرومان، مع اتفاق مع الكنيسة المشهورة في أفريقيا بشكل عام، لكنهم من ناحية سياسية مختلفين على مصر. وكان في واضح ان في ايام دي خلاف حاد ما بين المملكة المصرية قبل دخول المسلمين ومملكة النوبة، لان هنشوف بعد كده مستقبلا في عهد عمرو بن العاص للمصريين ان في موضوع النوبة ده محطوط له بند، المصريين مش عايزين يتحط النوبه في حسابات العهد. هذا العهد خاص بالدوله المصريه، ما هوش ليه علاقه بالنوبه، وعلى المصري على المسلمين الجيش الاسلامي لو بقت عامل راس يدافع عن المصريين ضد النوبه. متوقعين هجوم من النوبه على مصر بعد ما فتحت مصر بالمسلمين. فده ده ده الوضع ده. فالمسلمين متوقعين بعد ما نخلص ملف مصر هيكون عندنا مشكله في النوبه، واهل النوبه بيتابعوا الاحداث، بيتابعوا قصه الفتح المصري، تغير القوى السياسيه من الدوله الرومانيه الى الدوله الاسلاميه، اكيد هيكون ليه ردود فعل كبيره عند مملكه النوبه. ده بس مملكه النوبه بعيد، يعني فين؟ في جنوب اسوان. فاحنا لسه عند بلبيس او لسه ما دخلناش وسط مصر، ولسه قدامنا الاسكندريه، فالاحداث لسه مش معروف خريطتها شكلها ايه، لكن ده الوضع السياسي ساعتها. طب الناحيه الاخرى، الحدود الاخرى، الحدود الغربيه، برقه كانت تبع ليبيا في الوقت ده، طبعا ما كانش في حاجه اسمها ليبيا، ما كانش في دوله بالحدود المعروفه على هذا الوقت، كانت برقه موجوده وكان في طرابلس. المنطقه دي كلها كانت تبع الدوله الرومانيه. الدولة الرومانية واخدة شمال أفريقيا كله في الوقت ده، من أول مصر وانت طالع كده، واخدة ليبيا، واخدة تونس، واخدة الجزائر، حد قرب المغرب، ما كانتش المغرب معها، فواخدة كل هذه المساحة. هذه المساحة بالكامل بيعيش فيها أعراق أخرى، لا هي أعراق المصرية ولا هي الأعراق النوبية، عرق تاني اللي هو البربر أو الأمازيغ، وفي ناس بتفرق ما بين الكلمتين، وفي ناس بتقول هي مترادفات واحدة، البربر أو الأمازيغ، ودي أعراق لشعوب كبرى بتعيش في شمال أفريقيا، واخدة طبعا أساس في المغرب والجزائر وبعد كده تونس وأجزاء من ليبيا. وفي بعض الناس بيقولوا ان البربر وصل لحد مصر، لحد واحد سيوة، يعني العرق ده كله واصل لحد واحد سيوة، موجود في افريقيا شمال بقى، البلاد اللي في وسط افريقيا، شمال النيجر، شمال مالي، لكن بعد وسط وجنوب النيجر ومالي اعراق اخرى، اعراق افريقيه اخرى. البربر ما همش سمر زي عامة افريقيا، بربر بيض وشقر وليهم يعني شكل يشبه شكل اوروبي اكتر. وطبعا في اختلافات كبرى بين علماء الانثروبولوجيا في اصول البربر واصول القبط المصريين واصول النوبيين، وازاي بيلتقوا وتجمعوا ازاي في هذا المكان، يعني خلافات مش وقت الدراسه فيها دلوقتي، لكن الشاهد ان ده عرق مختلف، دول مختلفه، بلاد مختلفه، لكن محتله في ذلك الوقت من الرومان. فالمسلمين اللي داخلين مصر دلوقتي، عمرو بن العاص هو بيحسب الحزبة بتاعته، عارف ان هو بعد ما يخلص ملف مصر قدامه ملف ليبيا على طول، لو خلص ملف ليبيا قدامه ملف تونس، لان هي الدولة الرومانية، لو انا انتصرت عليهم هنا فانا كسحتهم الى المكان اللي بعده. المكان اللي بعده ايه؟ هو برقة. وهنشوف بعد كده ان الكلام ده كان حاضر في ذهن عمرو بن العاص وهو داخل مصر بيرتب ترتيباته على ان هو يقدر يتعامل مع الملف اللي احنا بنتكلم عليه ده. الكلام ده لو اتكلمنا على الاعراق، احنا اتكلمنا على العرق النوبي مختلف عن عرق المصريين، وعرق البربر مختلف عن عرق المصريين. طب عرق المصريين، عرق المصريين هم الاقباط، قبط او القبط، القبط اللي هم كانوا عايشين في مصر في ذلك، ده عرق منفصل، كانوا بيدينوا ايه العرق ده؟ بالنصرانية. العرق ده اللي هو عايش في مصر، اللي هم الاقباط اللي عايشين في مصر، بعد كده منهم قطاع اسلم، هو القطاع الاكبر والاعم والاغلب، وفي قطاع ظل على نصرانيته، تمام؟ فبعد ما ظل على نصريات الناس عرفا مع مرور الوقت بقت بتسمي العرق اللي فضل على نصريات هذا بالاقباط، لان يعني كلمه الاقباط ما هياش خاصه بالنصارى، يعني كلمه الاقباط مش مرادف للنصارى، الاقباط هو عرق المصري. يعني الان المصريين اللي عايشين في مصر دلوقتي كلهم اقباط، او يعني كتير منهم اقباط، اقباط مسلمين او اقباط نصارى. وحصل ما بين العرب مع مرور الوقت والمصريين الاقباط تزاوج، حصل اختلاط انساب. انا مصري اهوت، ما اعرفش انا قبطي ولا انا عربي خالص، حد من العرب اللي دخلوا مصر وانا منهم، ولا تخليط ما بين العرب والاقباط. عندناش احنا زي العرب زمان وزي العائلات زمان حفظ الأنساب بشكل كانوا يحفظوا الأنساب لحد حتى ابن آدم يحفظوا يعني فعلا بيحاولوا يهتموا جدا بالموضوع ده. ما عادش الموضوع ده يعني ليه الأهمية الكبرى في بلاد كتيرة أو في أماكن كتيرة من الدنيا، فاحنا مش عارفين يا ترى اخر السرجاني ده بعد ايه، مش عارفين يعني ما اعرفش بعد ايه، ومعظم الناس كده فمش عارفين الاصول بتاعتنا الى حد، لكن في الاخر الحمد لله كلنا مسلمين. فالشاهد ان الاقباط دولت عرق غير الاعراق اللي حواليها، وده اللي كان بيكون ساعتها الدولة المصرية. وده برضو بيجرينا موضوع العرب، يعني انت يعني كده مش عرب ولا ايه؟ فممكن مكنش عرب كده. العرب يعني عرب، العرب اللي بيتكلم عربي الحمد لله احنا عرب بنتكلم عربي، لكن العرب من الاصول العربية اللي هو اصله عدناني او قحطاني، هم العرب العاربة والعرب المستعربة. ما نعرفش يا ترى احنا كده ولا كده. العرب العاربة والعرب المستعربة معظم الجزيرة العربية، الجزيرة العربية نفسها، الحجاز، شرق الجزيرة العربية، اليمن، سلطنة عمان، الشام، العراق، يعني القسم الأسيوي من الدول العربية. بعد كده الدول العربية التانية اللي موجودة في أفريقيا دي كتير منها جدا أساسهم جلهم ليسوا عربا من الناحية العرقية، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، الصومال، كل جيبوتي، كل اللي في اللي في افريقيا من المعظم ما هماش اصول عربيه او اعراق عربيه. انا الحمد لله كله بيتكلم لغه عربيه، هي اشرف اللغات واعظم اللغات، لغه القران الكريم. فهذا وكلهم بقى بنضموا لجامعه الدول العربيه وبيكونوا رابطه اسمها رابطه العرب. العرب دول اللي بيتكلموا دلوقتي لغه عربيه، لكن اعراقهم زي ما انتم شايفين اعراق، ممكن بربر، ممكن اقباط، ممكن نوبه، ممكن سودان. السودان فيها اعراق كثيره جدا، مش كل نوبي سوداني او كل سوداني نوبي، لا، السودان فيها اعراق كثيره جدا، منهم عرب، عرب اح يعني عرب قبائل عربيه هاجرت في السودان وتنازلت وتكاثرت وبقت موجودين غالبا في وسط السودان، وسط السودان وشمال السودان وشويه ناحيه غرب السودان. غرب السودان نفسه قبائل افريقيه اعراق ثانيه، شمال السودان قبائل نوبيه اعراق ثانيه، فمجتمع كبير جدا من الاعراق المختلفه منهم عرب. وطبعا زي ما قلت لكم موضوع التزاوج واختلاط الاعراق ببعضها البعض بعد الاسلام العظيم اللي جمع الناس كلها في بوتقة واحدة، خلى الموضوع من ناحية العرقية صعب جدا انك انت تحكمه. فده بالنسبة للوضع. كان في سؤال برضو، احنا خدنا الحلقة دي كلها اسئلة بس الحمد لله هي كلها في الموضوع وكلنا بنتكلم لما زلنا فتح مصر، وكويس ان انت تكون مستوعب الخريطة العامة السياسية والتاريخية والجغرافية للفتح الإسلامي لمصر في ذلك الوقت. كان في سؤال برضو بعض الإخوة بيسألوا على وضع الدولة الرومانية في أوروبا وقت الفتح الإسلامي لمصر. أنا شايفين الجيش الروماني عمال كل شوية تقهقر قدام الجيش الإسلامي، الجيش الإسلامي 4000 واحد وبتكلم عن الدولة الرومانية العملاقة، فإيه اللي بيحصل؟ فليه عمالين يرجعوا كده قدام الجيش المسلم الصغير ده؟ الصغير طبعا في العدد لكن الكبير جدا جدا في القوة الإيمانية والقوة العقلية والشرعية وأشياء كتيرة جدا ادتهم هذا الدافع لهذا الفتح. الدولة الرومانية في ذلك الوقت الحقيقة في بعض الناس بتروج إلى أنه كانت هناك صراعات ما بين الدولة الرومانية وما بين الممالك التي حولها. من المؤرخين يقول لك أنه كان صراعات بينهم وبين مملكة بلغاريا، مملكة بلغاريا الكبرى في ذلك الوقت، علشان يدي مبرر للفتح الإسلامي لمصر أن الدولة الرومانية كانت منشغلة في الحروب مع مملكة بلغاريا. الحقيقة ما كانش ده صحيح. الحروب مع مملكة بلغاريا ما بدأتش بشكل فعلي وحقيقي غير سنة 681 هجرية ميلادية، 681 ميلادية، واحنا بنتكلم ان الفتح بتاعنا 641 ميلادية، يعني بعد هذه الاحداث ب40 سنة لما حصل حروب ما بين الدولة الرومانية البيزنطية يعني ومملكة بلغاريا. كان الكلام ده في عهد قسطنطين الرابع. قسطنطين الرابع ده ابن حفيد هرقل، يعني تلات أجيال بعد هرقل. فالدولة الرومانية في الوقت ده ما كانتش في حروب مع دول أخرى، لكن الجيش المسلم هو اللي كان فارض نفسه على الدولة الرومانية. بعد هذه الأسئلة يعني أخذنا فكرة عن هذا الوضع اللي وصل فيه المسلمين، هنبتدي بقى نتحرك مع عمرو بن العاص لما يوصل للمحطة اللي بعد بلبيس. المحطة اللي بعد بلبيس هي مكان القاهرة دلوقتي، مدينة إليونة أو مدينة منف سابقا أو حصن بابليون. ترى ماذا حدث في هذا الطريق؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.